بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد حبيب رب العالمين المبعوث هدى ورحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأكارم، ما زلنا مع كتاب شرح شذور الذهب للإمام ابن هشام، وفي تقسيمه المنهجي للمرفوعات. ذكر لنا الإمام ابن هشام في الدرس الماضي الحديث عن فتح همزة إن وكسرها، وتناولنا عددا من الشواهد، ختمها بفائدة تتعلق بإعراب الجمل حين قال: إذا كانت الجملة هي نفس المبتدأ فلا تحتاج إلى عائد. أتى بشاهد من الحديث النبوي الشريف، ولعله جعله حسن الختام لينتقل إلى بحث يرتبط بهذا الحديث النبوي الشريف. فماذا قال الحديث الشريف؟ أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. ما الشاهد الذي أراده ابن هشام؟ طبعا لا تخفى علينا كلمة التوحيد، اللهم اجعلنا مطبقين لهذه الكلمة. أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. الشاهد في أن جملة لا إله إلا الله، جملة التوحيد، لا تحتاج إلى عائد يربطها بكلمة أفضل، وكلمة أفضل مبتدأ. بحثنا الآن التاسع من المرفوعات، والخبر لا ثم قلت. التاسع خبر لا التي لنفي الجنس، نحو لا رجل أفضل من زيد، ويجب تنكيره كالاسم، وتأخيره ولو ظرفا، ويكثر حذفه إن علم، وتميم لا تذكره حينئذ. هذا المتن سيحدثنا عن كلمة لا وتسميتها عند علماء النحو لا النافية للجنس، تسميتها عند علماء الكوفة لا التبرئة. لا التبرئة أخذوها من لا إله إلا الله، اسمها عند علماء الكوفة لا التبرئة. انظروا إلى المتن الموجز وكيف يأتي شرحه. خبر لا التي لنفي الجنس، حديثنا عن المرفوعات. مناسي حديثنا عن المثال الذي أتى به: لا رجل أفضل من زيد. أين الشاهد؟ أفضل. ويجب تنكيره، بيّن لنا على ما تدخل لا. الاسم لابد أن يكون نكرا، الخبر لابد أن يكون نكرا أيضا. الأمر الآخر في السياق: يجب تأخيره، معناها لا يتقدم خبر لا عليها. ولو ظرفا، قال نعم، لو قلتم ولو جارا ومجرورا أيضا. فالمؤلف اختصر العبارة، أتى بناحية بلاغية. ويكثر، هذا حكم، ويكثر حذفه، حذف خبر لا. إن علم، عندي قاعدة عند علماء النحو، يحذف المبتدأ الخبر المفعول به. الآن في درسنا يحذف الخبر متى؟ إن علم، قاعدة بلاغية. وتميم، أي وبنو تميم. لماذا نون كلمة تميم؟ هل مقصوده قبيلة؟ لا، مقصوده بنو تميم، وبنو مذكر. وتميم لم يقصد قبيلة، قبيلة مؤنث. ماذا قال؟ وتميم قصد بنو تميم، لا تذكره حينئذ. وأقول، جاء الشرح، وأقول التاسع من المرفوعات خبر لا التي لنفي الجنس. اعلم أن لا على ثلاثة أقسام. الذي يعود إلى القرآن الكريم سيجد 23,700,000 آية، 1,723 آية قرآنية فيها كلمة لا. هذا العدد سنجده في تقسيمات ابن هشام، ما رأيكم؟ قال اعلم أن لا على ثلاثة أقسام، أحدها أن تكون ناهية فتختص بالمضارع وتجزمه، نحو ولا تمشي في الأرض مراحا. ماذا نقول في الإعراب؟ لا ناهية جازمة، تمشي مضارع مجزوم بلا، علامة جزمه حذف حرف العلة والفاعل غير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. مرحا حال، لو جاء معرب وقال مفعول لأجله صحيحة، يعني لا تمشي لأجل المرح لأجل البطر. نعم، لو جاء معرب ثالث وقال مفعول مطلق صحيحة، ما تقديره؟ لا تمرح مرحا. ثلاثة أعاريب بكلمة مرحا وكلها صحيحة. فلا يسرف في القتل، لا ناهية جازمة، يسرف مضارع مجزوم. لا تحزن، إن الله معنا. قال وتستعار للدعاء فتجزم أيضا، نحو ربنا لا تؤاخذنا، للتأدب مع حضرة الله. هل نقول لا ناهية جازمة والكلام صادر من عبد إلى مولاه؟ فجاءت عبارة النحويين وتستعار، تستعار. الآن في الإعراب لو قال أحدكم لا الطلبية لا الدعائية فهذا الإعراب. الثاني أن تكون زائدة دخولها في الكلام كخروجها. هذا الكلام يحتاج إلى شيء من الشرح، يعني باعتبار أصل المعنى. حين قال عالم النحو هذا الحرف زائد دخوله كخروجه، ما غير من صنعة الإعراب. دخوله كخروجه، ما مقصود عالم النحو بالمصطلح؟ ما غير من صنعة الإعراب، لكن له معنى طبعا، معنى التوكيد، وهذا في معظم الأبحاث. حتى لا يأتيني إنسان عادي ويقول تقول حرف زائد في الآية الفلانية فبما رحمة من الله لنت لهم. كل علماء النحو ابتداء من سيبويه انتهاء بالمعاصرين لو سألتهم ما إعراب ما، فبما رحمة من الله لنت لهم، الباء حرف جر ورحمة اسم مجرور، كلمة ما زائدة في الصناعة، صلة مقحمة ألغيت من عملها. نعم، هذه مصطلحات حتى نفهم المصطلح يا أيها الأكارم، والأمر دقيق جدا. هناك من ألف رسالة الدكتوراه حروف الزيادة بين التأييد والمنع، الرسالة بكاملها أظن ما أدرك صاحبها الدقة التي يريدها علماء النحو. إذن حين أقول أن تكون زائدة دخولها في الكلام كخروجها، يعني باعتبار أصل المعنى، وإلا فكل زائد يفيد دخوله التوكيد وخروجه يخل بهذه الفائدة. هذا السطر كنز، أعيده، يعني باعتبار أصل المعنى وإلا فكل زائد دخوله يفيد التوكيد وخروجه يخل بهذه الفائدة. ما الشواهد التي جمعها علماء النحو من خلال زيادة لام؟ أشهر الشواهد الشاهد الأول حين قال أن تكون زائدة دخولها في الكلام كخروجها فلا تعمل شيئا، لاحظوا نحو ما منعك أن لا تسجد، ما منعك أن لا تسجد أي أن تسجد بدليل أنه قد جاء في مكان آخر بغير لا في سورة صاد، ما لك أن لا تكون من الساجدين، ما لك أن لا تكون من الساجدين. وقوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله. معظم علماء النحو يقولون ليعلم. الثالث قوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، مقصوده أنهم يرجعون إلى التوبة إلى الدنيا. نحتاج إلى أي هذا الجار المجرور؟ لا يرجعون إلى التوبة، تدخل قاعدة أن كلمة يرجعون إلى الدنيا ويرجعون إلى الآخرة رائعة. نعم نعم، من أساليب القرآن الكريم، الله يجزيك خير، من أساليب القرآن الكريم يقولون الصيغة التي فيها يرجعون بالبناء للمجهول في الآخرة، الصيغة التي فيها يرجعون بصيغة المبني للمعلوم في الدنيا، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون في الدنيا، وهذه أيضا منها لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء واحد، وحرام على قرية أهلكناها أنهم يرجعون إلى التوبة يرجعون إلى الدنيا، كلام صحيح. نعم. الثالثة طبعا هذه الآيات أيها الأكارم فيها كلام طويل في مغني اللبيب في الدر المصون، من أراد منكم التوسع في هذه الآيات خاصة إذا عاد إلى كتاب الدر المصون للسمين الحلبي فسيجد كلاما رائعا في توجيه الحرف الزائد حتى في مغني اللبيب. نعم. الثالث أن تكون نافية وهي نوعان، داخلة على معرفة فيجب إهمالها وتكرارها، نحو لا زيد في الدار ولا عمرو، وداخلة على نكرة وهي ضربان، عاملة عمل ليس فترفع الاسم وتنصب الخبر كما تقدم، بمعنى تعزى فلا شيء على الأرض باقية، لا شيء باقية، لا عامل عمل ليس مرت معنا، قال وهو قليل، وعاملة عمل إنا فتنصب الاسم وترفع الخبر والكلام الآن فيها. ما مزية ابن هشام هنا؟ أمامه جزئية تتعلق بخبر لا النافية للجنس، تطوع ليبين لنا أقسام لا، ليضع طالب العلم على بينة من أقسام لا، وأقسام لا تحتاج إلى دراسة منهجية. حين قلنا كم آية؟ 1723 آية، 1723 آية. الآن طالب العلم عدد وفير، هذا يقول قال ابن هشام لا النافية للجنس، وضعنا عنوانا لا تشرك بالله لا تحزن قسم، الثانية لا الزائدة المؤكدة وشواهدها قليلة، ثالثا لا النافية المهملة، المهملة يعني في المعنى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار. أكبر مفسر ماذا يقول وأكبر معرب ماذا يقول؟ لا، حرف نفي، الشمس مبتدا وما بعدها الجملة خبر. ثانيا قال لا، فيها رائحة ليس التي مرت معنا، تعزى فلا شيء على الأرض باقية فليس. الثالثة موضوع هذا الدرس المهم، لا، النافية العاملة عمل إن. لو فكر أحدكم بسؤال سيقول لي يا أستاذ إن للتوكيد وكلمة لا للنفي، فكيف نجمع بينهما؟ ملا عمل عمل إن، وإن لي التوكيد وكلمة لا للنفي، فكيف نجمع بينهما؟ جاءت تعليلات النحويين فقالوا الحمل على النقيض، الحمل على النقيض، إن للإثبات ولا للنفي، هذا تعليلات علماء النحو. إذن ماذا قال؟ والكلام الآن فيها وهي التي أريد بها نفي الجنس على سبيل التنصيص لا على سبيل الاحتمال. ما معنى كلمة الجنس، التنصيص، الاحتمال؟ حين يكتب عالم النحو مثالا بسيطا مقنعا يقول لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، كلمة رجل تدل على الجنس أم لا؟ جنس الرجال. حين يقول تنفيه نفيا لا احتمال فيه، معناها لا رجل ابن العشرين، ابن الثلاثين، ابن الستين، ابن التسعين، ابن المئة. النص على ماذا؟ نفت جنس هذا الرجل. هل نقول لا رجل في الدار بل رجلان؟ خطأ، خطأ، أي صارت إيه؟ لا العامل عمل ليس. إذن حين قال أريد بها نفي الجنس على سبيل التنصيص لا على سبيل الاحتمال. وشرط إعمالها هذا العمل أمران، أحدهما أن يكون اسمها وخبرها نكرتين كما بينا في التعريف، والثاني أن يكون الاسم مقدما والخبر مؤخرا، وذلك كقولك. من خلال هذا المثال نفهم التعريف ونفهم الإعراب ونفهم الاستعمال. مثال بسيط جدا لكنه منهجي، لا صاحب علم ممقوت، ما رأيكم؟ المثال تربوي أم لا؟ لا صاحب علم ممقوت. الآن مزية صاحب العلم عند رب العالمين ما هي؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لا صاحب علم ممقوت، صاحب العلم له رفعة، يرفع الله الذين آمنوا. إذن حين أقول لا صاحب علم ممقوت، هذا المثال استكمل كل التعريف واستكمل كل الشروط. لا نافي للجنس، صاحبة اسم لا، علم ضاف إليه، ممقوت خبر. مثال آخر، لا طالعا جبلا حاضر، لا نفي الجنس، طالعا اسم لا منصوب، جبلا مفعول به الاسم الفاعل، حاضر خبر. فلو دخلت على معرفة أو خبر مقدم وجب إهمالها وتكرارها، فالأول كما تقدم من قولك لا زيد في الدار ولا عمر، أنتم ماذا سجلنا؟ سجلنا للشمس، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. نعم، إذن لو دخلت على معرفة أو على خبر مقدم وجب إهمالها وتكرارها. فالأول كما تقدم لا زيد في الدار ولا عمر، كأن سائلا يسأل لدينا بعض الأمثلة المسموعة من العرب وفيها ما يشبه ظاهرها أن الاسم معرفة، فماذا نفعل؟ هذا السؤال. لدينا بعض الأمثلة مسموعة عن العرب، الاسم فيها معرفة، وأنتم يا علماء النحو تشترطون النكرة، ماذا قال؟ وأما قول بعض العرب لا بصرة لكم، البصرة اسم المدينة معرفة أم نكرة؟ معرفة. لا بصرة لكم، وقول سيدنا عمر رضي الله عنه وجدت مسألة صعبة جدا، فماذا قال؟ قضية ولا أبا حسن لها، مسألة صعبة الذي يحلها يبرز خفاياها سيدنا علي، فماذا قال سيدنا عمر رضي الله عنه؟ قضية، يعني هذه قضية، قضية خبر، قضية ولا أبا حسن لها، لكن يا سيدنا علي رضي الله عنه الثاني يريد علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وقول أبي سفيان يوم فتح مكة لا قريش بعد اليوم، قريش معرفة، وقول الشاعر أحد الشعراء أتى إلى سيدنا عبد الله بن زبير يريد شيئا من العطاء، لم يجد هذا العطاء، قام بهجائه، ماذا قال؟ أرى الحاجات عند أبي خبيب، كنية عبد الله بن زبير، نكبنا، في رواية يكبنا، روايتان، يكدنا بالأميرية يكدنا، نعم، أرى الحاجات عند أبي خبيب نكدنا، يعني صرنا غير مقضية، ولا أمية في البلاد، ماذا نفعل بكلمة لا بصرة، لا أبا حسن، لا قريش، لا أمية، وهي معارف، ماذا قال ابن شام؟ قال فمؤول بتقدير مثل، وكلمة مثل مبهمة، نضع كلمة مثل قبل كل معرفة، أي ولا مثل أبي حسن، ولا مثل البصرة، ولا مثل قريش، ولا مثل أمية، هذا الذي يريدون. الثاني الآن سيتقدم أيها الأكارم، سيتقدم الخبر بأي شكل كان، وحين قال ولو كان ظرفا، معناها سيختار الخبر الذي هو ظرف أو جار ومجرور. قال والثاني قول الله سبحانه وتعالى عن خمر الجنة لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، ما صفة خمر الجنة؟ لا فيها، ما أسرار تقديم فيها؟ لو قارنا خمر الجنة بخمر الدنيا، ما مزية خمر الدنيا تنزف العقول وخمر الجنة لا فيها غول؟ الغول في غيرها، لا فيها غول في الإعراب، لا نافية، غول مبتدأ مؤخر، فيها جار ومجرور تعليقا بالخبر، كررناها ولا هم، الواو حرف عطف، لا بتأكيد النفي، هم مبتدأ، عنها جار ومجرور تعليقان الفعل ينزفون، جملة ينزفون خبر. ويكثر، جاء إلى مسألة بلاغية، ويكثر حذف الخبر إذا علم، ويكثر حذف الخبر إذا علم. قبل قليل ماذا قلت لكم؟ قاعدة بلاغية، قاعدة بلاغية في كل بحث نحوي، في المبتدأ، في الخبر، في نائب الفاعل، في المفعول به، في المضاف. الآن في درسنا خبر لا، قال يحذف الخبر إذا علم. وتعلمون أن المتكلم العربي ثقة بذكاء السامع إذا استطاع أن يبلغ كلامه بكلمة، لن يأتي بكلمتين. إن استطاع أن يبلغ كلامه ومقصوده بجملة لن يكرر جملة ثانية أو ثالثة. لكل مقام مقام. وهذا الأمر سنجده بعد قليل هو أسلوب القرآن الكريم. حذف الخبر هو أسلوب القرآن الكريم، هذه مزية بلاغية. إذن ويكثر حكم هذا أيها الأكارم. ولاحظوا من أول الكتاب إلى الآن رحم الله الإمام ابن هشام حريص على بيان الأحكام. وأظن مر معنا عبارة لابن هشام، هذه العبارة تذكر في كتب أصول النحو، عبارة لابن هشام تذكر في كتب أصول النحو. وحين أقول أصول النحو، الذي يدرس أصول النحو يترسخ فهمه في كلام العرب، يترسخ فهمه. حين قال ابن هشام اعلم أنهم يستعملون غالبا وكثيرا وقليلا ونادرا ومضطردا، يعلم أنهم يستعملون، أي العلماء المصنفون الفقهاء المفسرون يستعملون هذه المصطلحات، اعلم أنهم يستعملون غالبا في الكتب. ألا نجد وهذا حكم أغلبي غالي، يستعملون غالبا وكثيرا وقليلا ونادرا ومضطردا. بدأ بشرح هذه الأحكام حين قال فالمضطرد لا يتخلف، فالمضطرد لا يتخلف، الفاعل مرفوع. ما نوع هذا الحكم؟ مضطرد. الاسم المجرور، اسم مجرور مضطرد. بعد ذلك حين قال كيف نفهم الكثير والغالب والقليل، أتى بمعادلة هندسية، قال أمامي الكفة الأولى سأضع فيها 23، الكفة الأولى سأضع العدد 23، الآن في الكفة الثانية سأضع العدد 20، ما رأيكم؟ الآن ما نسبة 20 إلى 23؟ غالب غالب غالب. سأضع 15، كثير كثير كثير. سأضع 4، قليل. سأضع 1، نادر. قال فافهم ما يقولون في هذه الأمور، في هذه الأمور. صاحب النحو الوافي عباس حسن ماذا فعل؟ ضرب 4، عندها نسبة مئوية، نحن 23 بجزء لأي صعبة، ضرب 4 مشان تكون نسبة مئوية. هي هذا الكلام الرائع في درسنا. ويكثر حكم، وما سجل كلمة يكثر إلا بعد استقراء. ويكثر حذف الخبر إذا علم، كقول الله سبحانه وتعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت. أين الشاهد؟ فلا فوت، لا نفي الجنس، فوت اسم لا مبني على الفتح. أين الخبر؟ لهم، لا فوت لهم في زمان ولا فوت لهم في مكان. الله أكبر، لاحظوا الخبر. وقوله تعالى لا ضير، أي لا ضير علينا. وبنو تميم يوجبون حذفه إذا كان معلوما، وأما إذا جهل، إذا كان الاعتماد على الخبر فلا يحذف. فماذا قالوا؟ أما إذا جهل فلا يجوز حذفه عند أحد فضلا عن أن يجب. أتى بشاهد أظن من الحديث النبوي الشريف، وذلك نحو لا أحد أغير من الله، لا أحد أغير من الله عز وجل. أتعجبون من غيرة السعد وأنا والله أغير منه. رواية أخرى، لا أحد أغير من الله عز وجل. الشاهد في كلمة أغير، مقصد الحديث على هذه الكلمة، فهل يحذف الخبر؟ لأن في الجنس أحد اسم لا مبني على الفتح، أغير خبر مرفوع، وهنا محل الشاهد من الله جار مجرور على الإقام باسم التفضيل عز وجل، جملة اعتراضية تفيد الدعاء. هذا الحديث أيها الأكارم له عدد من الروايات وكلها صحيحة. هناك رواية ليس أحد أغير من الله، ليس صحيحة، عامل إيه؟ ترفع وتنصيب. هنا لا أحد أغير من الله، حديث صحيح في البخاري في باب التوحيد وفي غيره من الكتب. الآن ما مهمة طالب العلم أمامي كلمة لا؟ سيمر معنا أن الشواهد القرآنية التي فيها كلمة لا النافية للجنس تقارب 100. وابن هشام رحمه الله ماذا قال؟ قال انظروا هذا التعريف وهذه الأحكام وهذا أسلوب لا في كلام العرب وفي القرآن وفي حديث النبوي. ماذا نفعل نحن؟ نقرأ القرآن بتدبر. الآية الأولى التي جاء فيها لا نافي للجنس قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. هذا درسنا، لا ريب فيه، لا نافي للجنس، ريب اسم لا مبني على الفتح، فيه جار ومجرور متعلقان بالخبر المرفوع الذي هو درسنا. لا تثريب عليكم، هذه الشواهد إن شاء الله ستكون مجال الدرس القادم بمتعة وبمحبة وبترسيخ لإعرابها في كل شواهد القرآن الكريم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.